بتشتغل وبتخسر، مصنع بيشتغل وبيخسر، لان مش الغرض الصناعة ولا الغرض المقاولات ولا الغرض التجارة. يخسر ما يخسر، هو ده مش الاساس. هما بيدخلوا اموال من المصنع الخلفي، واخدين بالكم؟ هو المهم يبقى هذا كوجهة فقط. اما العمل الخلفي اللي هو غسيل الاموال وقضية تجارة السلاح وتجارة المخدرات وتجارة الرقيق وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ نفس الاسلوب بتاع العصابات، شغل ماسوني على اعلى مستوى. فيقول لك ايه؟ يقول ان تكون هناك وجهة من بعض المقيمين على شكل حزب او جمعية. ثم قالوا اهمية القيادة في العمل الاسلامي، وان جودة عمل صناع الحياة. تسمع بقى كلمة صناع الحياة هي الاول مرة، مش كده ولا لا؟ اللي عنهم نقلها مين؟ عمرو خالد. وان جودة عمل صناع الحياة لا يلغي دورها ولا بد من طاعتها والصدور عن امرها. القيادة اللي هي في الخلف هي الاساس. قال فهي قلب العمل واداة الانسجام والتناغم وطريق المناقلة وحزام الربط. ثم قال وكل البراهين الشرعية والعقلية كوجوب العمل الجماعي تصدق على وجوب طاعتهم. يعني كل الادلة اللي بتتكلم عنها طاعة ولي الامر تصدق على طاعة من؟ هذه القيادة. ولذلك بيعتبروا هذه القيادة هي الايه؟ القيادة التي ينبغي. وكل احاديث السمع والطاعة لولي الامر تنطبق على هذه القيادة. وده اللي جعل محمد الغزالي لما انفصل عنهم في الاربعينات هو سيد سابق يكتب ويقول فكرهم فكري خارجي، ويبقى تاني واحد قال انهم خوارج بعد احمد شاكر. ان كان احمد شاكر قالها في البداية وغضب من ذلك الغزالي وكان شابا صغيرا، الا ان الغزالي بعد ذلك حينما خرج عليهم وكفروه وسيد سابق كتب وقال انهم خوارج عن الاخوان صراحة. ثم يقول المؤلف واقرأ ما جاء في نشرة مركز بحوث تطبيق الشريعة الاسلامية عدد 4 صفحة 34 الخاضع لمجلة البيان، حيث جاء فيه قولهم ان الجهاد لنصب الامام واقامة الدين وتحكيم الشريعة فرض على الكافة في هذه الحالة ولا سبيل الى ذلك مع الشتات والتناصر، وان اقامة الفرائض الجماعية من استفاضة البلاغ واقامة الحجة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين واعداد العدة للجهاد ونحوه فرائض متعينة، لان اسمع لان سقوط الولاية الاسلامية قلنا كله مبني على سقوط ايه؟ جماعة المسلمين، ومفيش خلافة ولا في ولاية في الارض. مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ كله مبني على هذا. قال لان سقوط الولاية الاسلامية لا يعني سقوط التكليف بهذه الواجبات ولا سبيل الى ادائها كذلك مع الفرقة والتهارج. فما هو المخرج إذن؟ اذا كانت الولاية الاسلامية مع سقوطها اذا هم بيسقطون جميع الولايات الاسلامية، لا يوجد ولي امر في بلاد المسلمين كلها، لا في مصر ولا في السعودية ولا في اي بلد، لا يوجد ولي امر. طيب ما الحل اذا كانت هذه التكاليف لابد من القيام بها من الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واستفاضة البلاغ واقامة الحجة والفرائض الجماعية ومفيش ولي امر، فهل تضيع هذه التكاليف؟ قال لا، في هذه المرحلة يأتي دور الجماعات الإسلامية باعتبارها تجمعات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. وده اللي مبني على قضية شغور الايه؟ شغور الزمان عن الإمام. قال إن الصورة المثلى، الصورة المثلى النموذج الأعلى كما سبق أن يجتمع أهل الحل والعقد. مين أهل الحل والعقد؟ هم اللي في قيادات جماعتهم، قيادات جماعتهم هم اهل الحل والعقد. ان الصورة المثلى كما سبق ان يجتمع اهل الحل والعقد لتصفح احوال اهل الامة وتقديم اكثرهم فضلا واكملهم شروطا ليعقدوا له الراية لواحد من وسطهم هم، وليجمعوا كلمة الامة حوله ليكون للناس جنة يتقى بها ويقاتل من ورائه. طبعا دي المرحلة المتقدمة اللي هي الصورة الايه؟ المثلى. قال فاذا عصر ذلك او طال امده او وقفت دونه بعض العوائق من تعدد الاجتهادات وتفاوت الاساليب المقترحة للتغيير

تصور الداعية لما يذهب إلى رجل غني، تجد الأغنياء يحترمون الدعاء جدا ويحترمون العلماء، لأن هذا الغني يظن في نفسه أنه مقصر. الغني المسلم يعني اللي عنده دين حاطط في دماغه أنه هو رجل يعني مقصر في دينه، فبيحب أهل العلم وأهل الزهد وأهل الورع. فتجد كلما أراد أن يبني مسجدا، أراد أن يشارك في كذا، يذهب الشيخ لهذا الرجل الغني، فأول ما يجي الشيخ فلان دخلوه، والشيخ فلان ده بل ليه منصب ولا ليه أي شيء، ده رجل إمام مسجد. أول ما يدخل يقول لهم كده، يدخل لي على طول مهما تقول، واللي أنت عايزه خده يا مولانا. عايز كام يا مولانا؟ افطار صائم قد ايه؟ نتبرع لمسجد، نتبرع لأسر فقيرة. مش الناس بتعمل كده الأغنياء ولا لأ؟ كثير منهم بيعمل كده. كويس، تصور بقى لو الغني ده بص كده لقاك عينيك في ماله، وعينك على عربيته العربية الفخمة، وعينيك على القصر أو الفيلا اللي هو عايش فيها وحمام السباحة، وعينك على البنت السكرتيرة الجميلة المتبرجة اللي عنده، يبدأ يبص لك كده. هو كان فاكر ان اللي عندك احسن من اللي عنده، اللي عندك انت الدين الجنة، انت بتعظم دين الله عندك، الدين عظيم. فمهما كان الراجل ده غني، عايز يقدم قربان لله ويقدم دنيته من اجل ان يبوس ايدك بس ويلحق بيك او بمثيلك، مش كده ولا لا؟ لكن لما لقيت بالصورة دي يبدأ الراجل يشك، يقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يبقى اللي عندي انا امل بالنسبة له. طب انا محتاجه ليه؟ ده هو اللي محتاجه، ده بيتمنى يبقى زيه. ازاي انا اتمنى يبقى زيه؟ يبدأ الرجل هنا ينفر منك ويحس ان دينك رخيص عندك، انت دينك رخيص عندك، لانك باصص لدنيتي اللي انا شايفها انها مطيئة للوصول للجنة، انت شايفها انها حلم بالنسبة لك. يبقى اللي عندك من دين ما غنكش، يبقى دينك مخشوش، مش كده ولا لا؟ يبدأ الراجل بعد كده يقول لك الراجل ده لو اتصل عليا قول له مش موجود، ويبدأ ينفر منك. ده بتاع دنيا، ده مش شيخ، ده شيخ تايوان، مش كده ولا ايه؟ مش اصلي. يبدأ يخاف منك ويقلق منك، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب نفس المثال بس هنقله الى ساحة السياسة. والله الذي لا اله غيره، الساسة يخافون من العلماء ويعظمون العلماء، بس بشرط ان يكون العالم عالما حقيقيا، يعلم صاحب السياسة ان هذا الرجل لا يطمع في دنيا، ولو اراد صاحب السياسة ان يشتريه بالمال لا يشترى، ان يشتريه بالمنصب لا يشترى. لو علم ذلك اهل السياسة يخافون من العلماء، ولذلك بعض علماء السلف دخل على احد الامراء واخذ يأمره واخذ ينهاه، فبعد ان خرج وكان هذا الامير ظالما طاغيا، فلما سألوا هذا الرجل كيف جرؤت على ان تأمره وتنهاه في مجلسك، انا خشيت من سيفي؟ قال والله الذي لا اله غيره، تذكرت جبار السماوات والارض، تذكرت رب العالمين والجنة والنار، فاصبح امامك الفقر، ما خشيت سلطانه ولا ملكه. ولذلك ضرب سلفنا الصالح اروع الامثله في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش على المنابر لا، وانما متى؟ بينه وبين السلطان، حينما تغلق السطر والابواب ويكون وحده امام السلطان، كان يقول له ويحذره بأس الله، يحذره بأس الله وبطش الله سبحانه وتعالى، ويذكره بالآخرة إلى آخره. فتصور حينما تأتي أنت وأنت صاحب هذا الدين العظيم أمام السائس صاحب السياسة وتنصحه لوجه الله، هو يعرف أنك لا تريد شيئا من ملكي، كما قال شيخ الإسلام لتيمية وقد أوشى به البعض للسلطان في زمانه أن ابن تيمية يطمع في السلطة. فابن تيمية قال له والله الذي لا إله غيره، إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسا، ما يساويش عندي تعريفة، ملكك وملك آبائك، أنا رجل ملة ولست برجل أم، أنا رجل ملة ولست برجل دولة، رجل ملة